بسم الله الرحمن الرحيم. أم الحنون لا تيأس، أم الحنون ادعو الله لي بالشهادة. أمه خلي الدمع والتمهيدا، إن ابناك المقبور مات شهيدا. أمه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا. ففاضت روحه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أم الحنون أنا في جنان الخلد حيا لم أمت، قد صرت خلقا في الجنان جديدا. فأنا هنا حي وربي لم أزل، وأعيش في كنف الإله سعيدا. وأعيش في كنف إله سعيدا. إلى الجنة عروس في الجنان تريد مهرا. يا أمة الحق هل من خاطر؟ قوم جدوا للجنان وسارعوا، ولتحذروا دنيا تغر وتخدع. يزول وثم لا مال ولا ولد هناك سينفع. يا ويل الغافل، يا ويل الغافلين. يا نفس خافي ولا تأمني لهذه الحياة ولا تركني، وأي طريق بها تسلكي، وأين تريدين أن تسكني من اليوم؟ لا فك يا الله بل سموحي، فارزقني جنتك، فارزقني جنتك، اجعلني أهلا لجنانك، فأنا أطمع في غفرانك. اجعلني أهلا لجنانك، فأنا أطمع في غفرانك. لا إله إلا الله، أين هي دموع المناجاة؟ هنيئا لعبد طلق دنياه وجاء إلى مليك الناس يوما به تجث الخلائق من عناها، وناداه الكريم هلم نعم العبد عبد الله. وهبتك جنتي ملكا وجاها، يكفو الملائك أن سلام، وأثواب الحرير قد ارتداها. يا حبذا الجنة واقترابها، فهذه سلعة الرحمن جنة لقوم يعملون لها بناها. عروس في الجنان تريد مهرا. أين هم شبابنا؟ طوبى ثم طوبى ثم طوبى. إياك أن تفرط فستندم. وارك نهر من خمري لا فيها غول أو سكري، أو نهر من عسل يجري، أو من لبن لم يتسنى. هل تجلس مثلي تتمنى؟ نعم أجر العاملين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين. نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين. سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين. باعها الله لغير قوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم. ليس في الجنات بؤس لا ولا فيها. مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم. ليس في الجنات بؤس فيها شجون إنها دار خلود لا يداري. صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.